ما رأي سعادتكم في الآباء الذين يرفضون زواج بناتهم بحجة لا يريد الأب أن يزوج البنت الصغرى قبل الكبرى خوفا من كلام الناس والتقاليد؟ وما الحكمة التي يتوجهونها أو تتوجهونها إلى مثل هؤلاء الآباء؟ الجواب أنه يجب على الرجل إذا خطبت ابنته وخطبها كفء وقد بلغت السن الذي تزوج ببلوغه المرأة أن يزوجها، وليس وجود أخت لها أكبر منها مبررا شرعيا في كف ذلك الخاطب ومنعها هي من الزواج به. لا ضرر ولا ضرار، لا ينبغي أن تضار صغيرة لمصلحة كبيرة، كما لا ينبغي أن تضار كبيرة لمصلحة صغيرة، وكل ميسر لما خلق له، وكل يأتيه رزقه من ربه سبحانه وتعالى. فلا يصح للرجل أن يؤخر زواج بنته الصغرى لمصلحة الكبرى، وإن كانت الكبرى تأثر، إلا إذا رضيت الصغرى بذلك وأظهرت موافقتها على البقاء إلى أن تتزوج أختها، ففي هذه الحالة أرجو أن لا يكون بذلك بأس. الذي على الزوج الأب أو الأخ أو الولي أن يحرص على الرجل الكفء في دينه وأمانته وخلقه وقدرته، فإذا توفر ذلك فلا ينبغي له أن يؤخر الزواج بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.